اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين أنت ربنا إلى من تكلنا إلى ضعيف يتجهم أم إلى غريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا في رمضان بارك لنا في رمضان أعنا فيه على حسن الصيام وحسن القيام وغض البصر وتدبر القرآن يا رحيم يا رحمن اجعلنا في رمضان من العتقاء من النيران. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا نعوذ بك من قسوة قلوبنا وقلة دموعنا وبكائنا وقلة خشوعنا وقلة تقوانا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا صادقا وعينا خاشعة وعينا هطالة من خشيتك يا رب العالمين. اللهم احفظ ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق يا رب العالمين. اللهم بارك لنا بأيام رمضان وبلياليه اجعله شهر رحمة وبركة ومغفرة وعزة ونصرة وفك للأسرى يا رب العالمين. اللهم تمم لأهل غزة عزتهم ونصرهم وتمكينهم وصفقتهم المباركة يا رب العالمين وتمم لأهل الشام عموما يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.